لما غشى القلوب من الران وغطى عليها من الشبهات والشهوات، هذا كل إنسان يجده في نفسه. ما كانت أحوالنا مثل الآن أبدا. كان الناس إذا مر بالمقبرة بالجنازة، مر بالجنازة مع الشارع، الناس أسبوع يتأثرون يتصورون هذه الجنازة. وليس المراد السبب الخوف من الموت، إنما سبب الخوف مما بعد الموت. ولا بعض الناس جبلي يخاف، يخشى الموت، عنده خوف وهلع وجزع، هذا هو المطلوب. لكن الإشكال فيما بعد الموت، والخوف النافع هو الذي يبعث على العمل، هو الذي يبعث على العمل. ولا ما فائدة الخوف؟ الخوف لا يفيد، بل هو صفة نقص إذا لم يبعث على العمل. تذكر الآخرة، الران غطى على القلوب، وأنت على شفير القبر تجد الناس يضربون في كل باب، تجد التاجر أحيانا يعرض المساهمات في المقبرة، وتجد صاحب المهنة يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسم فيه أنه يشاركه فيها، وتجد يعني تجد جميع الأصناف. شخص رأى شخصا منذ مدة ما رآه، تجده يتحدث معه في أمور ليس بحاجة إليها، وقد يعرض عليه الاستجابة لدعوته. المقصود أن هذه أمور وجدت بين المسلمين، تجد الكلام في وادي والوضع الراهن في وادي، بل وجد من يزاول المعصية على شفير القبر، ورجل خمسيني نصف لحيته أبيض يدخن على شفير القبر، ومن أهل البلد يعني. مقصودا أن لا نفرق بين أهل البلد وغيرهم، لكن قد يقول قائل أن هذا مثلا جاهل ومن بلد بعيد ولا يفرق ولا كذا، كما يعلل بذلك في كثير من القضايا. لأن إذا قلنا النغمات الموسيقية حرام، قال هذا العمال وشدريهم عن الحرام من الحلال. نعم، هذه قيلت يعني، تجد العامل من يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي والجوال شغال على الموسيقى، وإذا تكلم عليه أو وجه بعد ذلك، قال هذا عامل مسكين ما يدري عن شيء. ليش ما يدري؟ مسلم ومكلف، إذا كان لا يفهم بالعربية وفهم بلغته. فالمقصود أنه وجد مثل هذه التصرفات، ولا شك أن هذا من موت القلوب. القلوب لا بد لها من حياة، والقلب الذي ليس بسليم لا ينفع، وما لا ينفع ماله ولا بنوه إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ تفسير القرطبي في سورة ألهاكم. يقول كثير من الناس يزور المقابر لكن مدة ثم يجد الأمر عادي، هذا عليه بمشاهدة المحتضرين. مشاهدة المحتضر حتى مع طول المدة يبقى لها أثر، لأنها ليست على لون واحد بل على ألوان، وكل إنسان من المحتضرين له ما يخص من هذه الألوان، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه. فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، تذكر الموت والإكثار من ذكره أمر مطلوب، لأنه لولا ذلك لاسترسل الناس في دنياهم ونسوا العمل للآخرة. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا، يعني ذكر الموت ورؤية الأموات ورؤية مساكن الأموات لا شك أنه يقطع اللذة على صاحبه، يقطع اللذة على صاحبه، على صاحبها. فمثل ما تقدم، أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، لا يكون ذكره فضلا عن رؤيته في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. والله المستعان. فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها اتباعا للأمر، لكن العلة تدل على السنية. فزوروها، هذا الأمر خطاب للرجال، خطاب للرجال، والنساء يدخلن في عموم خطاب الرجال. وجاء في مريم عليه السلام أنها كانت من القانتين، فالمرأة تدخل في عموم خطاب الرجال، لكن جاء ما يخص المرأة من حديث أبي هريرة. قرأتها؟ لا. أقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث أبي هريرة لعن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو صحيح بشواهده، يدل على منع النساء من زيارة القبور وإخراجهن من النص العام، بل جعل النص الأول خاص بالرجال، وذلك لما جبل عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. في لفظ اللعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات بصيغة المبالغة، وهذا اللفظ جعل بعض العلماء يحمله على المكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة، لكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره، فكيف يلعن من كرره؟ وهنا زائرات ولو مرة واحدة، يصدق عليها أنها زائرة، فمن تزور مرة واحدة يشملها، ومن تكرر الزيارة يشملها، والمبالغة في الزيارات يشملها. وعلى كل حال اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله هو دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. اللعن يدل على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرة. منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة رضي الله عنها، وأنها زارت خاها عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهي ماذا تقول إذا زارت؟ فأخبرها ما تقول، ولم يقل لها أن الزيارة حرام. يمكن هذا تخريجه على أنه قبل اللعن، قبل اللعن. وأما ما حصل منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة أخيها عبد الرحمن، هذا اجتهاد منها لا يعارض به المرفوع، اجتهاد منها، ولها اجتهادات لم توافق عليها، لا يعارض به حديث اللعن. نعم. أما إذا مرت بالمقبرة من غير زيارة، هذه مسألة التنبيه عليها مطلوب، يعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور، فهل يسلم أو لا يسلم؟ نعم، يسلم، يسلم بدليل وين؟ يعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرور، وهي تقول إيه؟ إيش؟ كيف أقول إذا زرت القبور؟ بعضهم يمنع يقول: أنت ما زرت، تمر بمقبرة ولم تدخل، فكيف تسلم قبل الدخول؟ نعم السلام قبل الدخول بالنسبة للحي مشروع ما في إشكال، السلام عليكم أدخل مثلا فالسلام عليهم قبل الدخول لا مانع منه. الأمر الثاني أنه لو قلنا أنه لا يسلم إلا بعد الدخول والمار لا يسلم قلنا انقطع التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن الدخول عليه، يمكن الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يمر بالقبور قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه من وراء الحجرة ويسلم، فيقول فإذا مر بجوار مقبرة قال السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم المستأخرين إلى آخره، كما يفعل إذا مر بقبره عليه الصلاة والسلام من وراء ثلاثة جدران أو جدار واحد، ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فيلزم من قولنا أنه لا يسلم من خارج المقبرة أن لا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هم الآن الحاصل ليست زيارة للقبر، إنما الزيارة للروضة، والقبر لا يمكن زيارته، القبر دونه ثلاثة جدران، فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة، افتح لهم للروضة. أنا قيل لي أنهم يضعون أيضا رواق بين الروضة وبين المقبرة جدار السور. على كل حال القبور لا يمكن زيارتها، يعني كما لو وقف سيارة أو وقف دبراء عند جدار المقبرة، نعم، فخارج السور ما يأخذ حكم الزيارة التي تباشر القبور. على كل حال الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، مع أنه لو أخذوا من الاحتياط أكثر مما هو واقع عليه الآن، لأن حتى شكل النساء حينما يفتح لهن المجال مزري، جلبة وأصوات وركض سعي شديد، المسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب، وإلا فالنساء شقائق الرجال، لأن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الخطاب يخاطب به الرجال والنساء. قد يقول قائل ما الذي يخص هذه الروضة من العبادات؟ منهم من يقول أن قوله روضة من رياض الجنة كما يقال النيل والفرات من أنهار الجنة، يعني يستحب للناس أن الناس يسبحون بالنيل والفرات؟ لا، ما يستحب، وعلى هذا لا يصلى في الروضة ولا يقرأ في الروضة أكثر ما في غيره. نقول هذا المكان، هذه البقعة يشملها عموم الحديث، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. تفسير رياض الجنة بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد ولا يقتضي التخصيص، كتفسير الظلم بالشرك وتفسير القوة بالرمي وما أشبه ذلك، لا يقتضي التخصيص. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، أخرجه أبو داود، وهذا حديث ضعيف، ويغني عنه حديث أم عطية. لا شك أن اللعن أشد من مجرد أخذ البيع على شيء، وإن كانت في مقابل رأس المال، البيع هذه البيع على الإسلام. نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، مستمعة لأن شريكة لها، لكنه حديث ضعيف، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فدل على أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام. فجاءت البراءة من النائحة. وفي الحديث المتفق عليه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. وفيه: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق من الحالقة والصالقة والشاقة التي تشق الثوب. المقصود أن مثل هذا حرام، بل من كبائر الذنوب. فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع والهلع عليه والصبر عند الصدمة الأولى. من يتصبر يصبره الله، لكن لا مانع من أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا يجوز الإنسان أن يقول شيئا لا يرضي الله جل وعلا. وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا رحمة كما سيأتي. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع، وهو الداخل في حديث عمر ولا بن عمر. نعم، ابن عمر. الشارح مشى على أنه ابن عمر، ما علق عليه المولى. لا يا شيخ، على كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث ابن عمر. وعائشة رضي الله عنها استدركت على عمر وعلى ابنه. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني يعذب ببكاء أهله عليه. ولهما نحوه من المغيرة بن شعبة. مثل هذا الخبر يعذب ببكاء أهله وبما نيح عليه، مفاده أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره، بعمل غيره، فيكون معارضا بقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وزر من ناح، وزر من بكى، فكيف يؤاخذ به الميت الذي لم ينح ولم يبكي؟ ولذا عائشة أنكرت هذا الحديث على عمر، وكذلك أنكره أبو هريرة. فأهل العلم لهم أجوبة عن هذا، أجوبة. منهم من يقول أن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادتهم البكاء والنياحة، إذا عرف الميت أن من عادة أهله أنهم يبكون وينوحون ولم ينههم عن هذا، فيكون عذابه ضريبة سكوته على هذا المنكر، عذابه بما ووزره بما جنى نفسه. ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثمه، حينما يجب الإنكار فيسكت الإنسان ألم يرتكب إثم؟ بلى. والأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب سكوت سنين متطاولة، ما وصلت إلى هذا الحد إلى أن تواطأ الناس على السكوت عن كثير من المنكرات. على كل حال، الذي يرى المنكر ولا ينكره يأثم، وهذا الذي عرف من حال أهله أنهم ينوحون ويبكون لما ينوح هذا، هذا أنه يأثم بهذا ويعذب به. ومنهم من قال أن الحديث في من أوصى بأن يبكى عليه وينح عليه، إذا مت أبكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، هذا معروف عند العرب. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. حول كامل يكفي. نعم، فهم يوصون بهذا. فإذا وجد من يوصي لا شك أنه آثم بوصيته. منهم من حمل الحديث على الكفار، الكفار، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره بخلاف الكافر. ونقول أيضا من عدل الله جل وعلا أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره، لا مسلم ولا كافر. منهم من يقول أن معنى التعذيب هنا توبيخ الملائكة، توبيخ الملائكة. فإذا ذكر هذا الميت بحسنة من حسناته أو بفعل من أفعاله قيل هل أنت كذلك، ثم ذكر بحسنة أخرى هل أنت كذلك، يوبخ بهذا. لكن العذاب يدل على أن له أثر في المعذب، والجمهور حملوه على ما إذا أوصى فيكون إثمه ووزره على فعله. وعلى هذا يتحد الحديث مع الآية، فإثمه على وزره. نعم، منهم من قال أنه يتألم، منهم من قال أن المراد به أنه يتألم في قبره من ما يسوءهم، فبكاؤهم ونياحتهم لا شك أنها تؤثر فيهم، أقول لها أثر فيهم، فهو يتألم من أجل هذا الأثر فيهم. هذا قيل يتألم بهذا، والألم عذاب. يعني لو قدر أن إنسانا رأى ولده يبكي لأمر من الأمور، ألا يتأثر من بكاء ولده، لا سيما إذا كان كبيرا؟ نعم، يتألم من بكاء ولده وإن كان كبيرا، ويحز لنفسه أن يرى زوجته وأبناءه وبناته يبكون، فهو يتألم من أجل هذا. على كل حال، هناك تأويلات كثيرة لهذا الحديث من قبل الشراح، لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة، وأن هذا من وزره هو لا من وزر غيره، لسكوته عليهم وعدم إنكاره ما يحصل منهم أو لإيصائه بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. جاء في بعض الروايات أن البنت هي أم كلثوم، أم كلثوم، وقال بعضهم أنها رقية، لكن رده البخاري بأن رقية ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، فلم يشهد دفنها عليه الصلاة والسلام، فالمتجه أنها أم كلثوم. وتسميتها لا يتعلق به حكم،

لكن إذا جاء التطبيق العملي تجده صفر. يعني كثير من الناس حث الناس على الصبر ويورد النصوص, وإذا حضر عزاء ولا موت ولا مصيبة صبر الناس, ومن أبرع الناس في سياق الألفاظ والجمل والأحاديث التي تحث على الصبر, لكن لما تكون المصيبة عنده في بيته صفر. هذا موجود, كلام النظري سهل, لكن العبرة في إيش؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى, إذا لم يصبر. والمصائب مكفرات للذنوب, يشترط جل أهل العلم لتكفيرها الصبر والاحتساب. ومنهم من يقول أن الأجر المرتب على المصيبة على المصيبة ولو لم يصبر, وأجر الصبر قدر زائد على أجر المصيبة, وفضل الله واسع. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه, وأصله في مسلم, لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي, حتى يصلى عليه, حتى يصلي عليه. نعم, حتى يصلى عليه. ضبطها يصلي عليه, حتى يصلى عليه. في شيء؟ إيه, لكن أنت انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع الأمر الشرعي. نعم, هناك أمور فطرية إذا قرنت مع الشرع المسألة فيها ساعة يغلب الشرع عليها, لكن هناك أمور فطرية مثل جبلية من المضايق, يعني أن توفق بينها وبين الشرعية, إلا إذا إنسان موفق. النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه أكمل حال, فلا أحد يقول لا تبكي على ولدك ولا تحزن عليه, لكن لا تعترض على القدر. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه, وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى, وأصله في مسلم, لكن قال: زجر أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا, هذا النهي مفاده كما دل على ذلك النصوص الأخرى أنه أن الليل في الغالب سبب للتقصير في حق الميت, الدفن بالليل سبب للتقصير في حق الميت, لأن الصلاة عليه بالليل تحول دون كثير من الناس من الصلاة عليه, فأكثر من الناس يأتي متعب, فإذا كانت الصلاة عليه بالليل والدفن بالليل يقل من يصلي عليه ويقل من يشيعه, وقد لا يدفن فيه وقد لا يكفن في كفن مناسب, وقد المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميت فلا يدفن بالليل. ولذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه, يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصلاة عليه. الحمد لله. أهديكم الله سبحانه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم, والزجر النهي بشدة, أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه, لأنه قد يذكر النهي عن الشيء في حال معينة, أو يطلب الشيء في حال معينة فلا يسري على بقية الأحوال. يعني هل قول عليه يوسف توفني مسلما, هل مراده طلب الوفاة أو الوفاة حال الإسلام، الوفاة حال الإسلام. وهنا زجر أن يقبر الرجل بالليل فقط أو حتى يصلى عليه إلى هذه الغاية، فإذا صلي عليه جاز الدفن بالليل، وجوازه يدل عليه أدلة كثيرة. فأبو بكر دفن ليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي رضي الله تعالى عنه دفن فاطمة ليلا، وفعل الصحابة يدل على هذا. وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال إلى آخره. فالدفن بالليل لا بأس به، وإن كان الدفن بالنهار أكمل وأفضل، لكن الدفن بالليل لا بأس به. والزجر إنما هو في حق من دفن بالليل مع التقصير في حقه، إما في كفنه أو في كثرة المصلين عليه أو في كثرة مشيعيه وتابعيه وكثرة من يحضر دفنه. المقصود أن الليل كان إلى وقت قريب عائق كبير عن تحصيل كثير من الأمور، يعني قل إلى أن وجد الإنارات العامة الكهرباء. نعم، الليل يعوق دون تحصيل كثير من الأمور، لكن بعد وجود الكهرباء واستواء الليل والنهار في كثير من الأمور، كثير من الناس يفضل الليل على النهار. نعم، يفضل الليل على النهار. وذلك كثير من الناس إذا دعي إلى طعام الغداء بالنهار شق عليه جدا، بخلاف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل سارع إليه. فالأمور اختلفت بعد وجود الكهرباء أو تيسر الأمور لله الحمد، لكن ينبغي أن السنة الإلهية أن الليل سكن، الليل سكن. تقدم في حديث النهي عن الصلاة في الأوقات، أوقات النهي، حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات المضيقة لا يصلى فيها لا على جنازة ولا على غيرها، ولا يدفن فيها الميت، بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي. فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان أولى ليذكر به. نعم، حسن الله إليك شيخ. هنا نقل عن سماحة الشيخ أنه رجح ضبط حتى يصلي بكسر اللام عليه. زجر أحد المسلم؟ نعم يا شيخ. زجر أن يقبر الرجل بالميت حتى يصلي عليه. كيف يصلي عليه؟ مخاطب واحد ولا يصلي عليه جمع من الناس؟ ذكر الشيخ أن هذا ضبط من حجر، واستدل بحديث عند النسائي: لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا أذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. يعني يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام متجه. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار المعروف، حينما قتل بمؤتة مع صاحبيه، حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. أهل الميت

تفعل شيء ما له أصل. وكان رد هذا العامي من عوام المسلمين أصحاب العبادة المعروفين، قال يا أخي شوف هذا الكلام بيصل إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فإن وصل إلى أمي أو إلى أبي وإلا رجع إلي لن يذهب سدى إن شاء الله تعالى. يقول لن يذهب سدى إن وصل ولا رجع، ما هو برايح. لكن المسألة مسألة إيش؟ أن الإنسان يتعبد بشيء غير مشروع، فهو من هذه الحيثية من يرى أنه لا يصل إلا ما ذكر يمنعه من هذه الحيثية، وإلا فالله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عمل، العمل لا يضيع، وعلى الإنسان أن يعمل وأما النتائج بيد الله جل وعلا. المقصود أن هذه المسألة خلافية، منهم من يرى أن الكل يصل، أي قربة يفعله الإنسان تصل إلى من أهدى ثوابها إليه، ومنهم من يرى الاقتصار على ما ورد، الاقتصار على ما ورد. فيحرص الإنسان أن يفعل لميته لا سيما من له حق عليه ما ذكر. وجاء من الأسئلة من يريد أن يضحي أو يفعل قربة ويهدي ثوابها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا لا شك أنه يؤجر على هذه النية بلا شك إن شاء الله تعالى، لأنه ما الذي يربطه بهؤلاء؟ ما العلاقة التي يربطه بهؤلاء؟ نعم، إلا الدين ونصر الدين، فهو من هذه الحيثية لا نشك في أنه مأجور إن شاء الله تعالى. أما الثواب المخصص لهذه العبادة فعلى الخلاف. نعم، فعلى الخلاف. بعضهم يقول، وقد سئلت عن هذا في مناسبات، يريد أن يحج ويهدي ثواب الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك الذي دلك على هذا الفعل، فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، له مثل أجر الأمة كلها، فليس بحاجة إليه. قال ومع ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام تدعوني. قل يا أخي ما فعله خيار الأمة؟ هذا كلام قلت في الإذاعة، سئلت عن هذا، قلت ما فعله خيار الأمة؟ قال يمكن ما خطر ببالهم. قلت أيضا أنت لا يخطر ببالك. النبي عليه الصلاة والسلام سمعت شخص من الأثرياء يوصي في وصيته 1000 حجة لآدم و1000 ضحية لحواء و1000 ما أدري إيش، لأن هذه لم يرد بها شرع، لم يرد بها شرع. فعلى الإنسان أن يقتفي الأثر ولا يبتدع. لا، هذه بدعة بلا شك، بلا شك. نعم نعم، وش الاقتصار على الوارد هو الأصل، الاقتصار على الوارد هو الأصل. نعم، هم على خير إن شاء الله، على نقول إنهم على خير إن شاء الله تعالى، والله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عمل. والله رأينا الاقتصار على الوارد وما في معناه، يعني أبواب الصدقات كلها، أبواب كل ما يتعلق بأمور الحج والعمرة، كل ما يتعلق ب، على كل حال فضل الله واسع والخلاف موجود بين أهل العلم. على كل حال هذا القصص معروفة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يقول من الأذية للميت القعود على قبره والمشي عليه، القعود على القبر والمشي عليه. وجاء في الحديث الصحيح لأن يقعد أحدكم على قبر على جمرة، لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وجاء في حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالجلوس على القبور محرم. وجاء عن ابن عمر أنه وعن علي رضي الله عنه أنه كان يضطجع على القبر ويجلس عليه، ولعل النهي لم يبلغهما ولذا قال مالك أن القعود على القبر بالنسبة للجلوس العادي لا شيء فيه، وحمل ما جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة، القعود لقضاء الحاجة، لكنه تأويل مستكره بعيد، بعيد جدا. يعني الإنسان أليس من الامتهان أن يوطأ القبر وقد نهي عن المشي في النعال بين القبور لا على القبور، فكيف بالقعود؟ نعم هذا لا شك أن هذا التأويل بعيد جدا من الإمام، والإمام معروف عن بيقدح في ذاته، إمام دار الهجرة ونجم السنن ولا أحد يتطاول عليه، لكن تأويلهم هذا ضعيف. ونكون بهذا أنهينا كتاب الجنائز، وفي درس العشاء إن شاء الله تعالى ننهي كتاب الزكاة، وأما كتاب الصيام فسوف يعلن عنه لاحقا في دورة مدتها 3 أيام إن شاء الله، الأربعاء والخميس والجمعة قبيل رمضان للمناسبة إن شاء الله تعالى، وني إن شاء الله. منهم من يقول الأموات هذه جنسية فتشمل المسلم والكافر، والكافر أفضل إلى ما قدم، لكن عامة أهل العلم على أن الكافر يذكر بكفره ويذكر بظلمه، ولا سيما إذا كان له أثر على المسلمين. ما في مانع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاتل الله اليهود والنصارى، عليهم بالجملة كلهم، قاتل الله اليهود والنصارى، دعاء على العامة ما في شيء، فضل على الخاصة إذا عرف بظلمه. من أهل العلم من يرى أن النص شامل للمسلم والكافر، لكن الكافر لا أعظم من الكفر. في تنبيه ننبه الأخوة، الاختبار سيكون الآن إن شاء الله. الشرح الذي أصل سبل السلام، سبل السلام مختصر من الشرح، والشرح اسمه البدر التمام، شرح بلوغ المرام للقاضي الحسين بن محمد المغربي، هذا أصل سبل السلام، طبع أخيرا. نعم. هذا رأيه، هذا رأيه رضي الله تعالى عنه وارضاه.